اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم أجمعين يا ربنا، يسر الأمر وفرج الكرب وأعنا يا ربنا ولا تعن علينا، وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا يا مولانا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. حصنهم يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، من على رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم يا ربنا. وأبطل يا ربنا أسحارا وأحسادا تتوزع فيهم وتتفرق فيهم، أبطلها في الوالدة وفي أولادها، أبطلها في الوالد وفي الولد قوية، توزعت أسحار وأحساد قوية توزعت وتفرقت فيهم، أثرت وعثرت وعثرت، أبطلها يا ربنا توزعت وفيهم تفرقت، أبطلها في رؤوسهم على العقول والمدارك، أبطلها على الأسماع والأبصار وعقدت الألسن، أبطلها يا ربنا في القفا، أبطلها في الرقبة وفي النحر يا مولانا، أبطلها يا ربنا في الجمجمة، أبطلها في الدماغ وفي الذهن وعلى الذاكرة قوية، أبطل أثرها أحلل عقدها فك مرابطها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أبطل أسحارا وأحسادا توزعت وتفرقت في أفراد العائلة، في الوالد وفي الولد، في الوالدة وفي أولادها قوية وعظيمة وشديدة وتتجدد وتتنقل وتتخلق، أبطلها يا ربنا في القفا وفي الظهر، أبطلها في القفا وفي الظهر وفي العمود الفقري وفي الحبل الشوكي، أبطلها يا ربنا في القلب وفي الصدر، أبطل أثرها من الضلوع والفقرات يا رب الأرض والسماوات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون توزعت وتفرقت في أفراد العائلة، أبطلها في الوالد وفي الولد أبطلها موروثة ومشتركة ومقترنة أبطلها موروثة موروثة من الوالد موروثة من الوالدة أبطلها موروثة من الجد والجدة أبطلها يا ربنا مشتركا بين الوالد والولد بين الوالدة وأولادها أبطلها فيهم توزعت وفيهم تفرقت أبطلها يا ربنا في البطن مربوطة ومعقودة ومسلسلة أبطلها يا ربنا مسلسلة أبطلها على القولون أبطلها على القولون تهيج أبطلها يا ربنا آلاما وأوجاعا وتسمع في الظهر أبطل أثرها تسمع في الظهر أبطل أثرها في البطن تسمع في الظهر أبطل أثرها تشل الأركان أبطلها يا ربنا في أفراد العائلة توزعت وتفرقت قوية عظيمة شديدة أبطل أثرها يا ربنا وفك مرابطها واحلل عقدها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا قاتلة أبطل أثرها يا ربنا قاتلة أبطل أثرها يا ربنا تشل الأركان أبطل يا ربنا أثرها تشل الأركان أبطل أثرها في الوالدة أبطل أثرها في الوالدة أبطل أثرها في الوالدة في الظهر في الظهر قوية احلل عقدها وفك مرابطها من القفا ومن الظهر اللهم أبطل أثرها يا ربنا فأبطل أثرها يا ربنا قوية ومتينة وعظيمة وشديدة أبطل أثرها يا ربنا من الظهر أبطل أثرها يا ربنا من الظهر مؤثرة على الفخذين مؤثرة على الفخذين والركبتين والساقين والقدمين اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا أبطل أثرها يا ربنا قوية متينة أبطل أثرها يا ربنا من عيون من عيون وأسحار اللهم أبطل أثرها يا ربنا من الرأس من الرأس من العصب من العصب أبطل أثرها من القفا يا مولانا أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا من الوالدة وأولادها اللهم أبطلها من الوالد والولد توزعت فيهم وتفرقت اللهم أبطل أثرها اللهم أبطل أثرها قوية متينة عظيمة اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل أثرها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة أبطلها يا ربنا على القولون تنفخ الباطن تنفخ الباطن أبطل يا ربنا أثرها اللهم احلل عقدها يا ربنا وأبطل أثرها واحلل عقدها وفك مرابطها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وحقد دفين وعيون نظرت وأسحار مربوطة وأسحار مربوطة اللهم أبطل أثرها اللهم أبطل أثرها يا ربنا أثر العيون والأسحار والأحساد أثر الأسحار المرشوشة والمنثورة مشوا عليها بالليل والنهار اللهم فكها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا من المدور، من مدور الورك، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا واحللها قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فك اثرها يا ربنا قوية، الله اكبر، فطر يا ربنا اثرها، عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون واحساد واحساد واحساد واسحار واسحار قويه قويه قويه، توزعت توزعت في افراد العائله، توزعت في افراد العائله، في الوالده وفي اولادها، في الوالد وفي الولد، اللهم ابطلها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا اسحارا عظيمه احسادا شديده، اسحارا عظيمه احسادا شديده، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم اخرج اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها من العمود الفقري، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من الورك، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من المقعدة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من المقعدة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من الفخذين، اللهم ابطل اثرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم فك اثرها يا ربنا، اللهم فك اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، توزعت توزعت توزعت توزعت، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، توزعت توزعت، اللهم ابطل اثرها، تفرقت تفرقت في الوالد وفي الولد، تفرقت تفرقت، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطلها واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطلها يا ربنا واخرجها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا من الوالده، اللهم ابطلها من افراد العائله، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اسحارا واحسادا وعيونا، اسحارا واحسادا وعيونا، اللهم ابطلها يا ربنا، توزعت في افراد العائله، قويه متينه عظيمه شديده، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطلها يا ربنا وفكها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا السحر، اللهم ابطل يا ربنا الحسد، اللهم احل يا ربنا العقد، اللهم ابطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحسد والعيون والعيون، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، الله اكبر، ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، توزعت في افراد العائله، احساد احساد شديده، عيون عيون عيون عيون واسحار واسحار واسحار واسحار واسحار، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اسحار عظيمه احساد شديده، اسحار عظيمه احساد شديده، اسحار عظيمه احساد شديده، اللهم اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم فك عقدها، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اسحار عظيمه احساد شديده، احساد شديده، احساد شديده، عيون عيون عيون، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، احساد شديده، عيون عيون، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أبطلها. أسحار عظيمة، أسحار عظيمة، أسحار عظيمة، أسحار قوية، أحساد شديدة، أحساد شديدة. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، من الوالد والولد، من الوالدة وأولادها، من الوالدة وأولادها. توزعت فيهم، توزعت فيهم وتفرقت وتفرقت وتفرقت. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا. قوية عظيمة شديدة، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم احل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل هذه الأحساد، الأحساد والعيون والأسحار، والأسحار. اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم أبطلها، اللهم فكها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم أخرجها، اللهم انزعها، اللهم انزعها. قوية متينة عظيمة شديدة، اللهم انزعها، اللهم انزعها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. الله أكبر، الله أكبر. اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا أعداء الله. يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الوالدة، يا من سكنتم أولادها، يا من سكنتم الوالدة والولد، يا من سكنتم البيت، يا من سكنتم البيت، يا من سكنتم البيت، يا من سكنتم البيت، يا من كنتم على الضر، على الضر وعلى الشر، على الضر وعلى الشر. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقدرة الله، اخرجوا، اخرجوا بأمر الله وقوته. الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد والأسحار والعيون، والعيون اللهم أخرجها، اللهم أبطلها يا ربنا. توزعت فيهم وتفرقت وتفرقت وتفرقت وتفرقت، توزعت وتفرقت. مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة. فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا، فك المربوطة يا ربنا. اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا. الله أكبر. اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم فك المربوطة يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفين. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل أثره يا ربنا، اللهم أبطل أثره يا ربنا، اللهم أبطل أثره يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا. قوي عظيم شديد، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وحسدا شديدا وحقدا وحقدا وحقدا وحقدا وحقدا. اللهم أبطل، اللهم أبطل، اللهم أبطل سحرا عظيما، حسدا شديدا، عقدا دفينا وعقدا وعقدا. فكها، فكها، احللها، احللها يا ربنا، اخرجها. اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله اكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا أسحارا، أسحارا توزعت وتفرقت في أعضاء العائلة، في أعضاء العائلة، في الوالدة وأولادها، في الوالد وفي الولد. اللهم أخرجها يا ربنا، اللهم أخرجها وأبطلها بحولك وقوتك وقدرتك. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. تفرقت، تفرقت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. توزعت، توزعت، اللهم أبطل أثرها يا ربنا. كانت شرا مستطيرا، كانت عذابا مهينا، كانت نكالا، كانت عذابا، كانت ضيق صدر وهم وغم وكرب شديد، كانت، كانت ألما شديدا، ألما شديدا، ألما شديدا. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها. من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، ومن القفا، ومن القفا، ومن القفا، ومن القفا يا ربنا، من الدماغ والذهن يا ربنا، من الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب، ومن الأعصاب. اللهم أبطل أثرها يا ربنا، من الأعصاب، من الأعصاب، من الأعصاب. اللهم أبطل أثرها يا ربنا. قوية متينة عظيمة شديدة، بسم الله، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أحل يا ربنا العقد، اللهم فكها يا ربنا، فكها يا ربنا من الوالد والولد، اللهم ابطل اثرها من البطن، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من رحمها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، من القفا والظهر، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، من الاطراف، على الشلل، على الشلل، على الشلل، على الضر، على الشلل، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها من الرجلين، من الرجلين، من الرجلين، من الرجلين، من الرجلين، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها من اليدين والرجلين يا ربنا، من الاطراف، اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها، اخرجها يا ربنا عقدا، احسادا شديده، احسادا شديده، وعيونا وعيونا وعيونا، احسادا شديده، احسادا شديده، وعيونا وعيونا، واسحارا عظيمه، واسحارا عظيمه وقديمه وشديده يا ربنا، وتتجدد، اللهم ابطل اثرها في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، واسفل في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا ما في الوالدة وأولادها، اللهم ابطل يا ربنا ما في الوالدة وأولادها، اللهم ابطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا حقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا حسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا حقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا الحسد الشديد والسحر العظيم، السحر العظيم والحسد الشديد والحقد الدفي، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا من اعلى الراس، اللهم ابطله يا ربنا من اعلى الراس الى اخمص الاقدام، اللهم ابطله يا ربنا من اعلى الراس الى اخمص القدمين، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، في البيت، وتوزع في الذريه، توزع وتفرق في الذرية، في الذرية، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالد وفي الولد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا ألما شديدا ضرا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا ألما شديدا ضرا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطل اثاره، اللهم ابطل اثاره سحرا عظيما، حسدا شديدا سحرا عظيما، حسدا شديدا سحرا عظيما، حسدا شديدا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، حسدا شديدا حقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله في العصب، اللهم ابطله في العصب، اللهم ابطله في العصب، اللهم ابطله يا ربنا في العظام، اللهم ابطله يا ربنا في الغضاريف، اللهم ابطله يا ربنا في العروق، في العروق، في العروق، في العروق، في العروق، في العروق، وفي الغضاريف، وفي الغضاريف، اللهم ابطله شلالا، اللهم ابطله شلالا، اللهم ابطله شلالا، اللهم ابطله شلالا، اللهم ابطله يا ربنا ضرا عظيما وحقدا دفينا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا سحرا عظيما، حسدا شديدا، حقدا دفينا، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، الله اكبر، بسم الله، اللهم ابطل يا ربنا ما في الوالدة وفي أولادها، توزع، توزع وتفرق، توزع وتفرق سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا، وآثار عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، عيون، موروث، موروث فيهم، موروث ومشترك، موروث ومشترك، موروث ومشترك، اللهم ابطله يا ربنا موروثا ومشتركا، موروثا ومشتركا، موروثا ومشتركا، موروثا ومشتركا، موروثا ومشتركا، اللهم ابطل اثره يا ربنا، اللهم احل عقده يا ربنا، اللهم فكه، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، الله اكبر، احل يا ربنا هذه العقدة، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة، احلل العقدة،

اللهم اهل عقدها يا ربنا، اللهم فك مرابطها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. بطل ما كانوا يعملون. اللهم ارطب ما في الراس، اللهم ارطب ما في الدماغ، اللهم ارطب ما في العنق، اللهم ارطب ما في العنق، اللهم ارطب ما في الظهر، اللهم ارطب ما في الظهر، اللهم ارطب ما في الظهر، اللهم ارطب ما في الورث، اللهم ارطب ما في الوركين، اللهم ارطب ما في الوركين، اللهم ارطب ما في المقعدة، اللهم ارطب يا ربنا ما في العمود الفقري والحبل الشوكي، اللهم ارطبه يا ربنا، ارطب ما في العضلات، ما في العضلات وفي الاعصاب وفي الاعصاب، اللهم ارطبه يا ربنا، اللهم ارطبه يا ربنا، اللهم ارطبه يا ربنا، اضعف يا ربنا قويا، احلي يا ربنا معقدا، اضعف يا ربنا قويا، اضعف يا ربنا قويا، احلي يا ربنا معقدا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، احلي يا ربنا معقدا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اللهم ابطله، اللهم اخرجه على ضيم شديد، على شلل على شلل على الم على الم، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم فكه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، على الم على شلل على ضر، اللهم ابطله، توزع في الذريه، اللهم ابطله، توزع في الذريه، اللهم ابطله، توزع في الذريه، اللهم ابطله، تفرق في الذريه، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اللهم ابطله، اثر حسد وعيون، اثر حسد وعيون، تعقدت تعقدت تصلبت تحجرت تصلبت تحجرت، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها. بسم الله، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، قوية متينة عظيمة شديدة وقديمة وقديمة، تتجدد تتجدد، فكها اللهم فكها واحللها، ابطل اثرها، ابطل اثرها، ابطل اثرها، عقدها اللهم ارخي يا ربنا مشدودا، اللهم ارخي مشدودا يا ربنا، واضعف يا ربنا قويا، واضعف يا ربنا قويا، واضعف يا ربنا قويا، واحلل يا ربنا معقدا، اللهم اخرج البلاء، اللهم اخرج البلاء يا رب الارض والسماء. بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بسم الله بسم الله، وبطل وبطل ما كانوا يعملون، اللهم ابطل يا ربنا ما فيهم وعليهم ومعهم، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، قوي وعظيم وشديد، قوي وعظيم وشديد، قوي وعظيم وشديد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله، اللهم ابطل الحسد الحسد الحسد والسحر، الحسد والسحر والعين والعين، ابطلها يا ربنا، تفرقت تفرقت في الوالدة وأولادها، تفرقت في الوالدة وفي أولادها، اللهم ابطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله، ابطل أثرها، عين عين نظرة فأثرت، عين عين نظرة فأثرت، عين عين عين نظرة فأثرت، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، عين نظرة فأثرت، بسم الله بسم الله، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، اللهم ابطل أثرها يا ربنا، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، الله أكبر، بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا سحرا وحسدا وعيونا وعيونا، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء، اللهم أخرج الأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء، اللهم أخرج البلاء والأعداء، اللهم أخرج البلاء والأعداء يا ربنا، توزعوا في الأجساد، توزعوا في العائلة، توزعوا في الأولاد، توزعوا في العائلة في العائلة في العائلة، توزعوا في العائلة، اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم أخرج البلاء منهم، اللهم أخرج الأعداء منهم، بسم الله بسم الله، خرجوا يا أعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا يا اعداء الله، اخرجوا بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم من اثر سحر مدفون ومرشوش ومرشوش ومنذور من اثر الاحساد والعيون، اثر الاحساد والعيون. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله الكبير المتعال، بسم الله حنان المنان، بسم الله بديع السماوات والأرضين. ويا ذا الجلال والإكرام أسألك يا ربنا أن تبطل يا ربنا ما فيهم وعليهم ومعهم. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. اللهم أبطله يا ربنا حقدا دفينا في أفراد العائلة، في أفراد العائلة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم احلله، اللهم فكه، اللهم أبطله، اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا، سحرا عظيما حسدا شديدا، حقدا دفينا سحرا عظيما حسدا شديدة، حسدا شديدة، حقدا دفينا، حقدا دفينا. اللهم أبطله، اللهم أبطله، توزع في أفراد العائلة، توزع في أفراد العائلة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أبطل يا ربنا هذه، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة، أحسادا شديدة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها، أبطل أثرها، احل عقدها، فك مرابطها، فك مرابطها، فك مرابطها، فك مرابطها، فك مرابطها، احل عقدها، احل عقدها، فك مرابطها، اخرج يا ربنا أذيتها، اخرج يا ربنا أذيتها، اخرج يا ربنا خدامها وحراسها وحرازها. الله أكبر، اللهم أخرجهم يا ربنا الآن، اللهم أخرجهم الآن يا ربنا. بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أسحار وأحساد وعيون، عيون عيون عيون، وعقد وعقد توزعت في أفراد العائلة، توزعت في أفراد العائلة، توزعت في الوالد، في الوالد والولد، في الوالدة وفي أولادها، توزعت قوية متينة عظيمة شديدة. اللهم أبطل أثرها، اللهم احلل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم أبطل أثرها يا ربنا، اللهم أبطل أثرها مما في البطن، مما في البطن أثر في الأطراف، مما في البطن، في البطن، في البطن أثر في الأطراف، فأثر في الأطراف، ومما في البيت، ومما في البيت، ومما في البيت، ومما في البيت أثر عليهم تأثيرا بالغا، أثر عليهم تأثيرا بالغا. بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم أبطله، اللهم أبطله سحرا عظيما حسدا شديدا في أفراد العائلة، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها، في الوالدة وفي ذريتها. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. بسم الله بسم الله، اللهم أبطله، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه، اللهم أبطله، اللهم فكه، اللهم أبطله، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله في هذه الساعة، اللهم أبطله يا ربنا حسدا شديدا، حقدا دفينا، حقدا دفينا، حسدا شديدا، عيون عيون عيون عيون في أفراد العائلة، عيون في أفراد العائلة، عيون في أفراد العائلة. اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم أبطل أثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها يا ربنا، اللهم ابطل اثرها في البطن اثرت في الاطراف، في البطن، في البطن اثرت في الراس، اثرت في القفا، اثرت في الدم وفي العظم وفي المفصل، في البيت، في البيت، في البيت اثرت في الراس، اثرت في الجسد، اثرت في النفسيه، اثرت في الاخلاق. اللهم ابطل اثرها، اللهم ابطل اثرها، اللهم احل عقدها، اللهم فك مرابطها. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل يا ربنا ما هو موروثا ومشتركا موروثا ومشتركا موروثا ومشتركا يا ربنا في افراد العائله توزع وتفرق توزع وتفرق. اللهم ابطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم ابطل ما على الالام والاوجاع وعلى الشر والضر وعلى المكر والكيد. اللهم ابطل يا ربنا ما على ما على الشلل ما على الشلل ما على الشلل وعدم الحركة ما على الآلام والأوجاع والضر. اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا ما سبب ما سبب الحوادث والانقلاب ما سبب الحوادث والانقلاب ما سبب السقوط السقوط الدائم والدوار والدوار والسقوط والسقوط والسقوط والسقوط. اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا ابطل ما اسقط ما اسقط ما على الدوار وما على وما على الزعزعة وما على الضر وما على الشر وما على السقوط وما على السقوط وما يطرحه ويطرحها ارضه. اللهم ابطله اللهم ابطل سحرا عظيما حسدا شديدا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا سحرا عظيما حسدا شديدا حقدا دفينا. اللهم ابطله اللهم ابطله في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله في افراد العائله. اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا. اللهم ابطله اللهم ابطله يا ربنا اللهم ابطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أنت حسبنا يا ربنا وكفى أنت حسبنا يا ربنا وكفى. بسم الله العلي الكبير بسم الله المتين بسم الله الحميد بسم الله المجيد بسم الله. اللهم ابطل هذه الأحساد والعيون والأسعار توزعت وتفرقت في أفراد العائلة توزعت وتفرقت في أفراد العائلة. اللهم ابطل أثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا اللهم ابطل اثرها يا ربنا قويه متينه عظيمه شديده. اللهم ابطل اثرها يا ربنا اسحارا عظيمه اسحارا عظيمه واحسادا شديده واحسادا شديده وعيونا وعيونا وعيونا وانفسا انفسا خبيثه انفسا خبيثه انفسا خبيثه. اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس من افراد العائله اخرجي يا انفس الخبيثه دنيئه خسيسه اخرجي يا انفس حسوده حقوده حسوده حقوده قاتله قاتله اخرجي يا انفس اخرجي اخرجي بامر الله وقوته وقدرته. اللهم اخرج الانفس يا ربنا اللهم اخرج الانفس يا ربنا خبيثه خبيثه خبيثه حسوده حقوده قاتله قاتله من الاقارب والجيران من الاقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجي انفسا خبيثه اخرجي انفسا خبيثه انفس انفس انفس خبيثه خبيثه حسوده حقوده اخرجي اخرجي انفسا اخرجي بامر الله على القتل على القتل على الشلل على الشلل على الضر على الضر على الشلل على الشلل على الضر على الضر. اللهم اخرجها على الوهن على الوهن للجسد على الوهن على الوهن على الوهن والكسل والكسل والخمول والخمول. اللهم اخرجها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم ابطل أثرها يا ربنا حسودة وحقودة وظلومة وغشومة. أنت حسبنا يا ربنا على الظالمين الطاغين الباغين المعتدين من الإنس والجن أجمعين يا ربنا. أنت حسبنا وكفى يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين. اللهم شفاء بالكافية يا ربنا وكفاية وكفاية بالكافية ووقاية ووقاية بالواقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا. فتحا بالفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء